مستقر في نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة، ولذلك كان الحديث عن أهل الضلال في خروجهم عن الصراط المستقيم ومخالفتهم لأهل الحق ومنابذتهم لهم في المنهج والاعتقاد وفي العمل وكذلك في الاجتماع، فهم خارجون عن الحق منهجا واعتقادا وعملا وجماعة، فكان لابد من بيان أصل هذه القاعدة العظيمة، وقد ناقشها شيخ الإسلام في هذه الورقات التي بين أيدينا وسماها قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، ثم بدأها بآية سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شيخ الإسلام بدأ بهذه الآية لبيان الأصل المأمور به، وهو من جهة ما شرع وما أمر، فما شرعه الله عز وجل وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم يعود إلى ما شرعه للأنبياء جميعا وما أمر الله به الأنبياء جميعا، ويعود من جهة أخرى إلى ما أمر به بعض الأنبياء دون بعض مما خص به بعضهم دون الآخر. والسؤال هنا: الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بجمع ذلك، وجمع ذلك أي أنك تؤمن بما أمر الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من قبلك، وتتبع ما شرع لهم وما وصوا به، وهذا يعود إلى أن ما أمرت به وما شرع لك منه ما يعود إلى ما أمروا به وما شرع له، وهذا يقول هنا أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، السلام ورحمة الله وبركاته، وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال سبحانه: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد صلى الله عليه وسلم الذي باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بنفظ الوصية أن أقيموا الدين. فتفسير الوصية بعد أن المفسرة هو الدين الذي شرع للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهنا يأتي سؤال شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلنا، وما شرع لهم وأوحاه الله إليهم، والدين الذي أرسلوا به عليهم الصلاة والسلام، يختلف بالنسبة لبعضهم عن بعض أم يتطابق أم لا، أم يختلف من وجه ويتطابق من وجه؟ هاي مشايخ. إذن هنا بيان أن مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وصي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما شرع للرسل عليهم الصلاة والسلام ومما وصوا به وأمروا به ما أمرنا نحن به وشرع لنا، وهذا يعود إلى الدين المشترك بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ما شرع لهم جميعا وأمروا به جميعا ووصاهم الله عز وجل به جميعا. هذا الذي أمروا به وأوحاه الله ووصانا وأمرنا وشرعه لنا هو من إقامة الدين، أي لا يتم الدين إلا به بالنسبة لنا وبالنسبة لكل رسول جاء بعد رسول سابق له، فإنه مأمور أن يقيم هذا القدر المشترك. فهنا إذا علم أن هذا القدر بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو أعظم الدين وجله وأصوله الكلية، فإن الدين عند الله الإسلام، فطالب العلم يجب عليه أن يتعرف على هذا الدين الذي أمر الله به الرسل جميعا، ولسائل أن يسأل كيف لي أن أصل إلى ما شرعه الله وأمر به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف الوصول لمعرفته؟ نقول من خلال نصوص الوحي التي ذكرت قصص الأنبياء وحكت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. ما الذي ذكر في سياق هذا القصص؟ ذكر الدين الجامع، ذكر الدين الجامع، وهو الذي غلب ذكره في قصص الأنبياء وحكاية أحوالهم مع أقوامهم، أنهم أمروهم بماذا؟ بتوحيد الله، وطاعة رسل الله والإيمان برسل الله والإيمان بشريعة الله واتباع ما أنزل إليهم عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالجنة والنار والملائكة وما يتعلق بتحريم ما حرمه الله عليهم جميعا من تحريم الشرك بصوره والكفر بصوره والكبر والعلو في الأرض والإفساد في الأرض والسيئات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والأمر بمحاسن الأخلاق ومكارمها والنهي عن سفاسفها فجمع هذا والإيمان به والاجتماع عليه أصل عظيم في الإيمان بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا يظهر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الخاتم والشرعة الخاتمة أنه قد أتم الله به إيش؟ الدين. وكماله وتمامه هنا من جهة أنه جمع ما كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام مما أمروا به من الدين الجامع فأقامه عليه الصلاة والسلام وجمعه وآمن به. السلام ورحمة الله. فلما خاطب بهذا الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لهم يقول والمعنى على التقديرين أو يرجع إلى هذا فإن الذي شرع لنا هو الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل فما شرعه الله لنا هو ما وصى به الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. إذن جمع الدين أصل بين الرسل كل مشترك أنهم أمروا جميعا بماذا؟ بجمع الدين. ما الذي يقابل جمع الدين يا مشايخ؟ ها؟ ما الذي يقابل جمع الدين؟ ها؟ تفريق الدين. وما الذي يقابل الاجتماع؟ التفرق. فالدين الأصل فيه أن يجمع والاجتماع الأصل فيه أن يكون اجتماعا على جمع الدين والافتراق يكون بالتفرق لأنهم فرقوا الدين. إذا لا بد من جمع واجتماع من جمع واجتماع. جمع ماذا واجتماع ماذا؟ جمع الدين والاجتماع عليه. جمع الدين والاجتماع عليه يقابله جعل الدين عضين وجعل الشرعة ممزقة يؤمن بشيء ويكفر بشيء ويضرب بعضها ببعض ويؤمن بشيء ويكفر بالآخر ويفرق بين ما أمر جمعه وجمع ما أمر الله بتفريقه. مثال على تفريق ما أمر الله بجمعه يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريد أن يفرقوا بين الرسل بعضهم وبعض ونحن أمرنا بماذا؟ بأن نؤمن بالله ورسله ونؤمن بالرسل جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم العكس هو تفريق جمع ما أمر الله بتفريقه. مثاله أحسنت، أمر الله بالفرق والتفريق بين النبي والرسول من جهة، والمتنبي والكذاب من جهة أخرى، فيريد أن يجعل الأنبياء كالمتنبي كالمتنبئين والكذابين، أو يريد أن يجعل المؤمنين كالفجار، صح؟ والله يأبى أن يكون الذين آمنوا كالذين كفروا، ما يمكن. هنا أمر الله به إيش؟ أن يفرق، فلا يستوي الذين آمنوا والفجار. كذلك أمر الله أن يفرق بين الحق والباطل، ويأتي من يريد أن يجعل الحق كالباطل، وفرق الله بين الصدق والكذب، وهناك من يريد يجعل الصدق كالكذب. فرق الله بين السيئات والحسنات، وهناك من يريد أن يجعل السيئات كالحسنات. فرق الله بين أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وهناك من يريد أن يعمل بأسباب دخول النار ويريد الدرجات العلى في الجنة، ويحكم على من يعمل بأسباب الجنة أنه لا يدخل الجنة. إذن تلاحظون القاعدة، عند هؤلاء منكوسة، والله أمر بها أن تقام على ما أراد سبحانه وتعالى. إذن هنا القاعدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا من وجه، جمع الدين، والوجه الآخر الاجتماع عليه. يقابل جمع الدين تفريقه، ويقابل الاجتماع عليه الفرقة. وحرم الله عز وجل تمزيق الدين وتفريقه، وحرم التفرق عنه. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين، أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول. إذن هذه الأصول، قال أحد أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. إذن ما الذي شرع لنا؟ شيئان، وهما الدين المشترك والدين الخاص. الدين المشترك والدين الخاص، ما هو الدين الخاص وما هو الدين المشترك؟ ها مشايخ، الدين المشترك هو الجامع المجتمع عليه الرسل، الجامع المجتمع عليه الرسل، هذا مشترك. وجب على جميع الرسل أن يقيموه وأن يؤمنوا به وأن يدعوا إليه أقوامهم، ولا لا؟ وقد أوحاه الله إليهم جميعا وشرعه لهم جميعا وأمروا به جميعا أقوامهم، من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإقامة الدين، وما ذكرناه من مما ذكرنا سابقا. وأما ما شرع من الدين الخاص فهو الشريعة الخاصة بكل رسول، الشرعة الخاصة بكل رسول، فهذا لكل رسول شرعة خاصة به. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، شرع له إيش؟ شرعة خاصة، وهي الأحكام المتعلقة بالشريعة الخاصة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما خصت به هذه الأمة دون بقية الأمم. وهنا يا مشايخ يصبح من الفقه لطالب العلم أن ينظر فيما يأمر به من العلم والدعوة وغيرها، أيهما أعظم وأوسع؟ ما جاء على وجه الشرعة العامة المشتركة من الإسلام والإيمان العام، أو ما جاء على وجه الخصوص؟ الوجه العام، بمعنى ما بعث الله به الرسل والأنبياء جميعا، هذا أصل الإسلام والإيمان، فإنهم جميعا جاءوا بتوحيد الله وعبادته وحده بلا شريك، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بوجوب توحيده، وجاءوا بالإيمان بالرسل، وجاءوا بالإيمان بالملائكة، وجاءوا بالإيمان بالقدر، وجاءوا بالإيمان بالجنة والنار وما خلق الله وما ذكر وما أنبأ فيها، وجاءوا جميعا بالنبوات، وجاءوا جميعا بإقامة الحق والدعوة إليه وطاعة الرسل عليه بالصلاة والسلام، ووجوب اتباع ما أوحي إليهم وما أنزله الله إليهم من الشريعة والدين والحق، وجاءوا جميعا بأصول الواجبات مما أوجبه الله عليهم من إقامة التوحيد وإقامة الصلاة والصيام والأخلاق ومكارمها، ثم جاءوا بوجوب تحريم أصول المحرمات من تحريم الكذب والفواحش والشرك والظلم والبغي ما ظهر منها وما بطن، هذه كلها جاءت على وجه الدين الجامع المشترك العام الذي جعله الله لجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمروا أن يجتمعوا عليه، أن يجتمعوا عليه. ولذلك لو قلت في هذا القدر وأن هذه أمتكم أمة واحدة لصح إيش قولك، ولا لا؟ لو قلت أن الرسل من أولهم إلى آخرهم في هذا الوجه كأنهم أمة واحدة، فهذا حقيقة ما هم عليه، أنهم أمة واحدة جاءوا بدين جامع. نعكس السؤال، لو جاء من لم يقم هذا وأقام الخاص، ما تقولون؟ ها؟ لو جاء أحد يريد أن يقيم الدين الخاص دون العام، هذا لا يعد آمن بالدين، لا يعد آمن بالدين أبدا، فإنه حينئذ لا يؤمن بالرسل ولا يؤمن بتوحيد الله ولا يؤمن بما أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكأنه لم يقم الدين، ولو كان معه بعض الجزئيات الخاصة بشرعته، ولو كان معه بعض الجزئيات الخاصة بشرعته وكانت صحيحة حتى يقيم الدين العام. ها؟ فهذا هو، هذا حقيقة الفرقة وحقيقة تفريق الدين، فإنه فارق الرسل بهذا المعتقد وفرق الدين بهذا المعتقد. فرق الدين أنه لم يؤمن بالدين الجامع وآمن بما جاء على وجه الخصوص له، وفرق الرسل والأنبياء أنه فرق بين ما أوجب الله بجمعه، فإنه آمن بشيء وكفر وأنكر الأعظم وهو الدين الجامع. ولذلك من كفر برسول واحد عد كفر بالرسل وكذب بالرسل جميعا، فكيف بمن أنكر الدين والإسلام الجامع وهو المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه. إذن ما الذي أمرت به هذه الأمة المرحومة الخاتمة التي أرسل الله لها أفضل رسله الرسول الخاتم؟ أمرت بماذا؟ أن تقيم الدين المشترك والمختص وألا تتفرق فيه، بمعنى لا تتفرق في الدين الجامع ولا تتفرق في الدين الخاص. فكأننا أمرنا أن نجمع الدين الجامع للرسل جميعا فنقيمه، وأن نتعرف على الدين الخاص بنا فنقيمه، وحينئذ نكون الأمة التي جمعت جميع ما جاءت به الرسل فأقامت، وأقمنا ما أمرنا به على وجه الخصوص. وهذه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا وجملها إلا موضع لبنة، فكل من طاف بهذه الدار ونظر فيها أعجب بها إلا موضع هذه، فكنت والأنبياء إخوة لعلات. فهذا الأصل العظيم الذي يعطينا كيف أن بناء الرسالات والنبوات بناء محكم عظيم قد كمل وجمل وكان في أبهى صورة وفي أعظم شرعة وأعظم دين، وأن الله ختم به أكمل رسله وجعل هذه الأمة من أعظم الأمم وأكثرها دخولا الجنة، لأنها جاءت لها رسالة عامة تجمع كل ما كانت عليه الأمم من قبل. فلو افترضنا جدلا أن الرسل من قبل لكل رسول منهم بقية من الأمم الموجودة اليوم، نقول مثلا نوح موجود أمة اليوم تنتسب إليه ومعها شيء من دينه، وهود وصالح ومن ذكر لنا ومن لم نذكر يذكر، ثم نظرنا فيها وقلنا من هي الأمة التي ستجمع كل ما أجمعت عليه هذه الرسل فتجمعه وتصححه وتجيب عما اختلف فيه ثم تؤمن به كله المشترك منه ثم تقيم الخاتم الخاص الذي يصحح كل ما سبقه. ستكون هذه الأمة فقط بعثها الله عز وجل لتقوم بهذه المهمة العظيمة، أن تجمع كل هذا الإرث التاريخي البشري من الدين العام المشترك وتؤمن به وتصحح ما حصل فيه من خطأ يبين لكم كثيرا مما تختلفون فيه وما اختلفتم فيه. فما اختلف فيه واختلفت فيه الأمم واختلف فيه هل هو حق أم باطل؟ من سيصححه ويبين الحق من هو الباطل؟ هذه الأمة الخاتمة. إذن أمة شاهدة خاتمة عامة من جهة رسالتها وإيمانها بكل ما آمنت به الرسل جميعا. قال الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. إذا ما الأمر الثالث؟ أن المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا أمروا بأن يقيموا هذا المشترك ولا يتفرقوا فيه. إذا يحرم مخالفة الدين العام الجامع عند أي أمة وعلى أي أمة، ويجب عليها أن تجتمع عليه بادئ الأمر، فيكون بالنسبة لها الأساس الذي تبني عليه الخاص بعد أن تقيم العام. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله وما وصى به نوحا وقوله تعالى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال بعد ذلك وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم أو بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هنا يقول تفرق من تفرق وخرج على الرسل والأنبياء أنه ترك هذا الدين الجامع وتفرق فيه واختلفوا فيه، وهم قد أمروا أن يجتمعوا عليه وأن يجمعوا، فخالفوا من جهة جمعه وخالفوا من جهة الاجتماع عليه. إذن ما الخلاف الذي نشأ في الأمم؟ أصله من جهة الدين الخاص ولا من جهة الدين العام؟ ها؟ ما الذي حصل في الأمم أنهم خالفوا ما بعث الله به الرسل من الدين العام؟ ولذلك الشرك في البشرية مخالفة للدين العام المشترك ولا مخالفة للجزئي الخاص؟ الدين العام. ظهور فاحشة قوم لوط وظهور التطفيف من الخاص المشترك، من الخاص ولا من الدين العام المشترك؟ ها مشاهد من العام. قتل بعض الأنبياء وذم بعض الأنبياء وتكذيب بعض الرسل والطعن فيهم ومخالفتهم من الدين العام المشترك ولا من الدين الخاص؟ العام المشترك. إذن هنا يبدأ التفرق من تمزيق الدين العام المشترك الذي أجمعت عليه الرسل، وأعظمه الخروج على التوحيد، والدعوى أن هناك آلهة تستحق أن تعبد من دون الله، فيكون هذا خرق لأي أصل مشايخ؟ لأي أصل؟ للأصل العظيم الذي تتابعت الرسل من أولهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أقيموا الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر بعبادة الله والكفر بكل ما عبد من الآلهة والأنداد من دون الله. فيخرج على هذا الأصل العظيم، ثم يبعث الله من رسله من يصحح، فماذا يفعلون؟ يستجيبون؟ لا، يزداد عنادا وكفرا وخروجا على هذا الأصل، فيكذبوا رسوله. ولذلك ما تفرق إلا من بعد ما جاءهم العلم إيش بغيا بينهم. فتبغي كل أمة على الأخرى فيما معها من أصل من أصول الحق. مثلا أمة مؤمنة برسول، أليس إيمانها برسولها الذي بعث إليها أصل من الدين الجامع ولا من الدين الخاص؟ ها؟ من الدين العام الجامع، لأنه كل رسول يأتي بالإيمان بالرسل جميعا، والنهي عن إيش؟ عن التفرق والتفريق بينهم والطعن فيهم. فإيمانك برسول هو إيمان بكل الرسل، والكفر برسول هو كفر بجميع الرسل. فإيمانهم برسولهم أصل من الدين الجامع، فيضربون به أصل آخر، وهو أنهم يكذب الرسول الآخر أو النبي الآخر، فيحصل لهم ماذا؟ تفريق الدين ولا مو تفريق الدين؟ فهذه الأمة تؤمن برسولها وتعظمه، وهذه الأمة تؤمن برسولها وتعظمه، لكن هذه تكفر بهذا وهذه تكفر بهذا. والذي أمر الله به ما هو؟ أن ما تقولون في رسولكم صحيح، ولكن ما تقولونه في الرسول الآخر غير صحيح، ويجب عليكم الإيمان به. وأنتم ما تقولونه في رسولكم صحيح، ويجب عليكم أن تؤمنوا بالرسول الآخر. فهنا يأتي تفريق وتمزيق الحق، وهو الأخذ بطرف منه وجزء، والتشبث به مع إنكار الجزء والأصل المقابل. ويكون الحق ما هو وأين هو؟ ها مشايخ، يكون الحق ما هو وأين هو؟ الحق الإيمان بالقسمين وجمعهما والاجتماع عليهم، والضلال الإيمان بأحدهما ورفض الآخر، وهذا هو حقيقة تفريق الدين والافتراق فيه. وعلى هذا دعوى اليهود بإيمانهم برسولهم، ودعوى النصارى بإيمانهم برسولهم، ودعواهم بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أين الحق في هذه الثلاث الاتجاهات؟ ما الحق في الإيمان بهذه الثلاث الاتجاهات؟ أول شيء نبحث عن الدين الجامع المشترك، ما هو؟ وجوب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، هذا واحد. طيب الثاني، يجب أن نجمع هذا ونجتمع عليه، فيصبح يجب ماذا؟ الإيمان بموسى وعيسى ومحمد، وأن نجتمع على تعظيمهم وما عظموا. من يكون الأحظ بالحق في هذه الحالة؟ الأمة الخاتمة. فلذلك لما عرفوا الحق كفروا به ورفضوه، ورجعوا إلى إبراهيم وقالوا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فماذا قال الله لهم؟ ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. لماذا؟ لأنهم آمنوا بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وآمنوا بما أجمع عليه إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وعظموا إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأبطلوا ما أبطل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأنكروا التفريق الدين وإن كان مع من آمن بإبراهيم شيء من الحق، وأبطلوا ما مع اليهود مما زعموا أنه من الحق وهو ليس من الحق، وهو الكفر بالبقية، وكذلك ما بقية الأمم. فهنا العبرة يا مشايخ أن يكون معك جزء من الحق، أم العبرة بماذا؟ العبرة حينئذ تكون بأن يكون معك جزء من الحق، أم العبرة بماذا؟ ها؟ العبرة أن تجمع الحق وتنتبه أن لا يكون هناك جزء من الحق كفرت به أو أنكرته. ما اتضحت القاعدة؟ لماذا؟ لأن كثير من الضلال لا تستطيع أن تقول ليس فيه حق، بل قد يكون فيه جزء كبير من إيش؟ من الحق، لكن أين وجه الضلال فيه؟ عدم الجمع، إنكار الحق الآخر العظيم. مثاله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمم، صح؟ أمة تعظم إبراهيم وتقول بجنة ونار، وتعظم موسى، وأمة أخرى تقول بجنة ونار وتقول بأخلاق وكتاب مقدس وتقول بكذا وتقول بكذا، ومما تقول به الإيمان بعيسى، وأمة أخرى تعظم إسماعيل وتعظم الحرم وتعظم مقام إبراهيم وتعظم الحج وتعظم إبراهيم، وعندها من الأخلاق والآداب الشيء الكثير. السؤال هنا: هل القول هنا أن هؤلاء مشكلتهم أنهم ليس معهم جزء من الحق قول صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب لو قال قائل العكس: هؤلاء صفة الكمال فيهم أن معهم حق، نقول القول الأول غلط والثاني غلط. أين الصواب؟ الصواب: من الذي جمع الحق هو الذي على الحق، وليس من معه جزء من الحق. إذن هنا لابد من بيان الحق وجمعه وكشف الباطل وإنكاره. وهنا يأتي كيف أن أول ضلال يحصل في الأمم هو تجزئة الدين المشترك الجامع للرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعله عضين، يؤمن بشيء ويش ويكفر بالآخر، وإذا حاججته يحاججك بماذا؟ بأي جزء؟ بالحق الذي معه، فيقول أليس هذا حق؟ فأنت لا تستطيع أن تقول هذا ليس بحق لأنه حق، لكن من مفترض أن تقول هذا حق، ولكن أين الحق الآخر؟ فهنا يأتي بيان ما اختلف فيه مما هل هو حق أو باطل. فكانت هذه الأمة هي الأمة الشاهدة التي تشهد على ما اختلفت فيه الأمم. قال هنا مشايخ: وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، سواء بسبب الكبر أو الحسد، وهذا بخلاف الاجتهاد، بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم. إذن هنا انتقل لأصل مهم يا مشايخ، وهو الافتراق والاختلاف يكون بسبب ماذا؟ إما أن يكون عن سبب كبر وحسد وغل مع معرفة الحق وبطره وتركه والاستعلاء عليه والعياذ بالله، لأنه مع فلان فيقال هنا ما السبب في تركه للحق؟ ها؟ ما هو؟ ليس السبب أنه ما علمه، وإنما السبب لأنه مع فلان. مثاله: اليهود لما نظروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا في البراهين والأدلة وسمعوا ما معه ودققوا في الأمر، بماذا خرجوا الشيخ عبد الرحمن؟ أنه الحق وأنه النبي الخاتم. هنا الآن ليس مع هؤلاء إلا أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فما الذي سيحملهم على الكفر به؟ حسدا من عند أنفسهم وكبرا أن تكون النبوة الخاتمة في من؟ في غير بني إسرائيل، لأنهم فضلوا على العالمين ويرون أنهم الأمة إيش؟ المفضلة على العالمين. أليس هذا هو نفسه حال إبليس؟ مشايخ تلاحظون، أليس هذا هو نفسه حال إبليس؟ ما حال إبليس؟ حسد آدم، وإلا يعلم أن الذي خلق الله، ويعلم أن الذي أعطى هذه المزية وهذه الأفضل الله، ويعلم أن الأمر من الله، ومع ذلك استكبر وأبى وأعرف كبرا وحسدا. إذن هذا السبب الأول في الافتراق، ما هو مشايخ؟ ما هو؟ الكبر والحسد مع معرفة الحق. إذن ترك الحق والإعراض عنه مع علمه بسبب النظر لحامله اعتراضا على القدر. ليش؟ لماذا هذا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إذن هم لا يريدون أن تكون الرسالة في هذا الشخص، ولا يريدون التفضيل لهذا الشخص، ولا يريدون أن يكون الحق من قبل هذا الشخص. ولذلك قالوا: كيف نجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم ويجلس معه إيش؟ ها؟ مساكين الفقراء والعبيد رعاع الناس. وفي قوم نوح قال قوم نوح ماذا؟ ها؟ ها؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. هؤلاء يأخذون الأمر لأول وهلة، بسطاء في التفكير، سذج، درويش، وأصبحوا هم حاشيتك وهم أكثر الناس ورعاء الناس معك، كيف تريدنا ونحن الملأ أن نتبع ونكون معك؟ إذن هم الآن ما ينظرون لقضية الحق، هم ينظرون للإيش؟ إلى من جاء معه الحق، فيرون أنهم أفضل. كبر، حسد، لا يريدون هذا. هذا السبب الأول في بطر الحق وقمط الناس والإعراض عن الحق والعلو، نسأل الله العفو والعافية. هذا يحمل على ماذا؟ على الإعراض عن الحق بعدما تبين، يحمل على ترك الحق وعدم الإيمان به ولو اتضح. قال هنا بخلاف القسم الثاني من التفرق، وهو الذي يكون ناشئ عن إيش؟ عن اجتهاد ونظر، ليس فيه علم. الاجتهاد هنا اجتهد اجتهاد، لكن لنقص العلم أو ضعفه أو عدم وروده أخذ بالقول الضعيف أو الخطأ، فهذا لا يقصد صاحبه البغي ولا يقصد ترك الحق. مثال القسم هذا ما مثاله؟ تنازع العلماء في مسائل الاجتهاد، تنازع العلماء في مسائل الاجتهاد، فإنه ليس عن علم ولا ترك لعلم، وليس طلبا للكبر والعلو ولا حسد، ولا يحمل صاحبه على البغي. إذن هو سالم من الكبر والحسد وترك العلم، وكذلك سالم من البغي والظلم والتعدي. هذا القسم، هذا القسم من الاختلاف سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. المخطئ فيه له أجر، والمصيب أجران. هل يترتب عليه افتراق؟ الأصل أن هذا القسم لا يترتب عليه افتراق ولا تفريق للدين. ركز يا مشايخ، هذا القسم لا ينشأ عنه تفريق للدين ولا افتراق للأمة. فإن حصل بسببه شيء من ذلك، ها يا مشايخ، فإن حصل تنزلا فيكون دخله إيش؟ بغي وحسد وكبر وتقليد أعمى وجهل وإعراض عن بعض العلم بعدما تبين، فيكون دخله أسباب كثيرة أخرجته عن إيش؟ عن حقيقته، فألحقته بأي قسم؟ القسم الأول. فكل خلاف في مسائل الاجتهاد يعود على الأمة بالقتال واستحلال الدماء والأعراض وترك شيء من الحق بعدما تبين لأنه من قول ومذهب فلان، هذا يعتبر ضلال وانحراف ويلحق بالقسم الأول من جهة ذمه وذم أهله، فإنهم حينئذ يكونون إيش؟ مفرقين و مفرقين ليش؟ مفترقين ومفرقين، فرقوا الدين وفرقوا الأمة. وما الواجب على هؤلاء؟ ما الواجب؟ الواجب جمع الحق والبحث عن العلم الذي نقص، ما قلنا سببه نقص العلم، والنظر بعين الاجتهاد وترك البغي والظلم. قال هنا والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. ما موجب التفرق إذن؟ بغي ويش؟ وتعد. بغي للحق وتعد للحد، وهذا إما بترك واجب أو فعل محرم. ما هو الواجب الذي يحصل هنا من جهة الترك؟ أن يترك العلم الذي ظهر لك من قول المخالف مع دليله، أليس هذا خطأ وترك للعلم؟ المخالف لك قال الدليل وجاء به وصحح الأدلة ونظر فيها وأنت قد تبينت لك، الأفضل أن تبقى متعصب ولا ترجع للأدلة والنصوص؟ ترجع الأدلة إن كان على وجه التحريم أو كان على وجه الوجوب، وأن لا تبغي في العداوة ولا في الخلاف ولا في النزاع، وهذا كما قال الله عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو واقع الواقع في أهل ملتنا. إذن ما هو الأمر الذي شابهت فيه هذه الأمة أهل الكتاب في هذا القسم؟ ها؟ ترك الحق بعدما تبين، ترك الحق بعدما تبين. وما الواجب يا شيخ؟ الواجب أخذ الحق بعدما يتبين. نسأل الله العفو والعافية. يا مشايخ، رد الحق شيء عظيم. الحق إذا تبين لك أو عليك، لماذا لا ترجع إليه؟ إذا كان في أمور الدنيا يسفه العقلاء من هذه حاله ولا ما يسفهونه، فكيف في أمور الدين والشرائع؟ يتضح الحق بأدلته، ثم تجد من إيش؟ يتركه تعصبا أن هذا ليس قول طائفتي أو حزبي أو جماعتي أو تياري أو المذهب الذي عليه حنفي شافعي حنبلي أو، وتأتيك التأويلات الكثيرة التي تعود إلى تفريق إيش؟ الحق. مآلها في الأخير تفريق إيش؟ الحق. والمقصد الصحيح جمع الحق وترك كل ما يخالف، فكل ما يخالف الحق يجب تركه ونبذه، من التعصب للأشخاص أو التعصب للبلدان أو التعصب للتيارات أو الأفكار، كل ذلك يجب أن يترك ويبحث عن الحق لجمعه والاجتماع عليه. أهل الكتاب لما رأى وتبين لهم ما تبين من الحق، ماذا فعلوا؟ بغى بعضهم على بعض، فشابه بعض هذه الأمة ما كان عليه بعض أهل الكتاب. قال هنا: مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعهم من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقهة المتمسكة من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء فتنشأ هنا التحزبات. هذه طريقة أهل التفقه ومسالك الفقهاء، وهذه طريقة أهل التعبد والمتعبدة، ثم يأتيك وهذه طريقة كذا وهذه طريقة كذا وهذا مسلك كذا، وهنا يأتي تمزيق الدين. والأصل ما هو؟ جمع الدين، البحث عن الحق أينما وجد، فهو ضالة المؤمن إذا وجده فهو أحق به. أين الحق؟ بصرف النظر عن القائل. الحق الذي تقوم عليه الأدلة. ثم إن كان هناك من اجتهاد في الفروع فيعود إلى مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا تعود على الدين بالتفريق ولا تعود على الجماعة بالافتراق. احفظوا هذا الأصل فإنه يضبط لك منهجية النظر. النظر في مسائل الاجتهاد لا يعود على الدين بالتفريق ولا على الجماعة بالافتراق. قال هنا: وذلك أن الله أمر. الآن هذا مثال تطبيقي على هذه القاعدة، مثال تطبيقي على هذه القاعدة يا مشايخ. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وذلك في النصوص الكثيرة التي فيها الأمر بماذا؟ الأمر بوجوب الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وغير ذلك من النصوص التي فيها الحث على الطهارة ومدح أهلها وطالبيها. فلو سأل سائل: المأمور به هنا الطهارة، أي طهارة مأمور بها؟ طهارة الأبدان والمكان واللباس أم ماذا؟ فلو قال قائل: المقصود طهارة البدن، وقال آخر: المقصود طهارة المكان، وقال ثالث: المقصود طهارة الملابس. ثم جاء واحد رابع فقال: قولكم خطأ، المقصود طهارة القلوب والأنفس. فما الحق من أقوال هؤلاء الأربعة؟ لو جاء واحد خامس وقال: كل قول واحد من الأربعة باطل، كل قول واحد من الأربعة باطل. فالأول كل قوله باطل، والثاني كل قوله باطل، والثالث والرابع أصبحوا كم الآن؟ ستة، صح؟ ما القول الحق؟ ها؟ ها؟ أن الله عز وجل أمر بطهارة البدن، وأمر بطهارة المكان، وأمر بطهارة الثياب، وأمر بطهارة القلوب والأنفس، ثم أمر أن يجمع ذلك كله. فالقائل ببعض أخطأ، أخطأ من جهة ما معه من الحق، ولا أخطأ من جهة ترك ما مع الآخر من الحق؟ طيب ما سبب الافتراق؟ ما سبب الافتراق عند الستة؟ ترك ما مع الآخر من الحق، لأن ترك ذلك يحمل على البغي والبغضاء. ولا تجتمع الأنفس إلا بجمع الحق وعدم البغي والتعدي. هنا يا مشايخ يقول شيخ الإسلام: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها عن المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به، إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. هذا من هم؟ المتفقهة، بعض المتفقهة. هو الآن إذا قرأ هذه النصوص يحملها على إيش؟ ثم تجد فيه من التنطع والمبالغة على المشروع فيما آمن به الشيء الكثير، مثل التنطع في طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة اللباس. قال هنا: ونجد كثيرا من المتصوفة الذين يسلكون مسلك التعبد، الذين أطلق عليهم أنهم موسوية ولا عيسوية؟ عيسوية. والمتفقر إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها عن المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. إذن الآن كل من غلا في شيء من الحق وترك جزءا من الباطل فإنه لا بد أن يبتدع فيما معه من الحق مقابل ما يترك من الحق. اتضحت القاعدة؟ كل من كان معه شيء من الحق فإنه يغلو في، إذا غلا فيه فإنه يتنطع ويزيد فيه ما ليس منه مقابل ما ترك من الحق، فتظهر لديه من البدع والمخالفات مقابل ما ترك، ما يترك من الحق. قال هنا: فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. السؤال هنا: قليل أو قطرة أو نقطة مما يشتبه أنه دم في ثوب أو مكان، ما درجته في مقابل قلب مملوء من الحقد والحسد؟ ها، ما رأيكم؟ الغل والحسد والكبر إيش؟ من أعظم المحرمات. طيب، شيء من الدم بسبب رعاف أو بسبب جرح في إصبع أو شيء، العلماء في النظر فيه وفي حكمه ينظرون إليه، هل أحد منهم يقول أن الاهتمام بهذا والتنزه منه أهم من التنزه من الكبر والحسد والغل؟ في أحد من أهل العلم يقول ذلك؟ لا أحد. لكن في سياق نقص العلم ماذا يحصل؟ لا يهتم إلا بالمكان والثوب والبدن، ويتنطع في جزئيات منها بشكل عجيب في تدريسها والتدقيق فيها، وبقدر ماذا وكيف وماذا يفعل ولا لا، والأقوال فيها والروايات في المذهب فيها، وتجد فيها من البحوث والدراسات، وليس له كلمة ولا بحث ولا اهتمام في إيش؟ في الكبر والحسد وامتلاء القلوب بأمراض القلوب. ثم هو يستدل بهذه الآية عشرات المرات في دروسه، ثم لا يحملها إلا على أي قسم؟ على القسم الأول. قال شيخ الإسلام هنا: والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن، حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب التقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، ثم تقع بين الطائفتين من العداوة والبغضاء الشيء الكثير. ماذا فعل هؤلاء يا مشايخ؟ هؤلاء أكثر من الكلام عن تنقية الباطل وطهارة من الغل والحسد والكبر، حتى حملهم هذا على أن يقولوا أن من سلامة الباطن ألا تتعرف على إيش؟ على الشر ولا على أهل الشر، بل احمل الناس على إيش؟ على السلامة، حتى يحملون أخبث الناس من الباطنية على أصل إيش؟ السلامة. انظر ماذا فعلوا، غلوا في هذا الجانب حتى تركوا أجزاء من الحق فيه. فإنه لا يقول أحد من أهل العلم من الموثقين في العلم أن سلامة الباطن تحمل على أن لا تسيء الظن في إبليس. يا أخي خلك سليم الصدر، أنت ليش دائم تظن في إبليس أنه سيء؟ ويرى أن من سلامة الصدر أن لا يظن في إبليس، ثم يأتي لأتباع إبليس فيظن فيهم إيش؟ الظن الحسن، وخلك سليم الصدر. كيف هذا؟ إذن هو الآن صار يتكلم. إذن هنا انحراف من جهة أخرى، وأولئك انحرفوا من جهة أخرى، فحملهم هذا على هذا الانحراف، ثم حمل هذا حمل كل من الطائف كلا الطائفتين على ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق، وإما عدوانا وفعلا الظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازما. ولهذا قال الله بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حظها الذي بأيديها، ولم تكف عن العدوان على الطائفة الأخرى والعياذ بالله. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وغير ذلك من الآيات. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة. إذن الآن نتيجة هذا البحث اللطيف أن سبب الاجتماع والألفة ما هو؟ جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا وظاهرا. ما سبب الفرقة؟ ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. إذن سبب الفرقة ترك بعض الحق، والبغي والظلم. البغي والظلم ملازم لكل من ترك شيئا من الحق، من ترك شيئا من الحق متعمدا فلا بد أن يظلم، لأنه لن يبين الحق الذي مع غيره أبدا، ولا يستطيع، لأنه علمه وتركه وأعرض عنه، فلا يمكن أن يأتي ويمدحه ويبينه، لا يمكن. ونتيجة الجماعة ما هي؟ ما نتيجة الجماعة إذن؟ نتيجتها رحمة الله ورضوان والصلاة وصلوات وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، لأن هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى وأمر به. فإنه أراد سبحانه وتعالى أن يقيم الناس الحق وأن يجتمعوا عليه وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. ونتيجة الفرقة التي كانت تفريقا للحق وافتراقا عليه، نتيجتها عذاب الله ولعنة الله وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء، لأنهم بغوا وأعرضوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض وأعرضوا عنه وذموا. وهذا أحد الأدلة على أن الاجتماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر به الله من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سبب لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه. وهنا يبين شيخ الإسلام ويدلل على هذا الأصل العظيم، وهو جمع الحق والاجتماع عليه، وأن هذا أصل ما أوحاه الله وشرعه لنبينا صلى الله عليه وسلم في مقابل ما شرعه المخالفون له عليه الصلاة والسلام وللرسل، كما قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء بغى بعضهم على بعض، وتعدى بعضهم على بعض، وكفر بعضهم ببعض، ولعن بعضهم بعضا، وحصل بينهم من العداوة والبغضاء واستحلال الدماء والأعراض بسبب ما تركوا من الحق وتكذيب ما عرفوا من الحق والعناد فيه. فالأمة المرحومة هي الأمة التي تجمع الحق وتجتمع عليه. وأما إذا حصل بينهم من الخلاف والافتراق عن اجتهاد ونقص في العلم ونظر في الأدلة، فهذا وإن أخطأ فيه من أخطأ فإنه لا يحملهم على الافتراق في الحق ولا التفرق ولا البغي ولا العدوان، وإنما هذا يكون من باب التنوع، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يمكن أن يعود هذا على تمزيق الدين وتفريق الأمة، وإنما يعود على تفريق الدين وتمزيقه الإيمان ببعضه والكفر ببعض وأخذ بعضه وإنكار البعض الآخر، وعدم النظر إلى الإسلام بصورة كاملة على صورة واحدة، وأنه من مشكات واحدة، وأنه يعود إلى أصل كلي جامع يجب إقامته، وهو ما شرعه الله للرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن الله شرع لهم الدين الجامع، الإسلام الجامع المشترك بينهم، وهو أصول كليات في أبواب الاعتقاد وأبواب الأعمال، ومن جمعها واجتمع عليها وأقامها ودعا إليها كان من المرحومين، ومن خالفها أو مزقها أو آمن ببعض وأنكر بعض فإنه والعياذ بالله يكون هو صاحب البغضاء، هو صاحب مخالفة ما أمر الله عز وجل، وحينئذ ينشأ بينهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعلم الحق ويؤمن به ويعمل به ويجتمع عليه ويدعو إليه، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من المفرقين أو المفارقين، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من المبدلين لشريعة الله ولدينه ولأمره. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة هذه الأمة على الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.